في خفوقي لك حكاية ضمها كتاب المشاعر، وفي عيوني لك مدينة يا حلاها من مدينة. انت تامر على روحي من غلاتك والله تامر، فدوتك قلبي وعمري والله ما هي بثمينة. في خفوقي لك حكاية ضمها كتاب المشاعر، وفي عيوني لك مدينة يا حلاها من مدينة. انت تامر على روحي من غلاتك والله تامر، فدوتك قلبي وعمري والله ما هي بثمينة. شفعت وش قصدي غالي لو عندي شيء آخر، كل هالعالم بدونك أشبه بطريعة حزينة. إحنا قصتنا قديمة وحبنا صادق وطاهر، أنقى من حبة رذاذ فوق خد الياسمينة. أنت تبحر في عيوني وأنا في عيونك أسافر، فوق غمام المحبة لا شراع ولا سفينة. جيت لك كل وضوح بلا قناع ولا مظاهر، جيتني من طيب أصلك لا غرور ولا ضغينة. تذكر بأول لقانا كيف خانتنا الحناجر، الحكي عيا وحرفي في حناجرنا حبيسة، كانت عيونك مرايا بعثرت إحساسي شاعر. كنت أقرأ في عيونك لذة الشوق وحنينة، في خفوقي لك حكاية ضمها كتاب المشاعر، في عيوني لك مدينة يا حلاها من مدينة. انت تامر على روحي من غلاتك والله تامر، فدوتك قلبي وعمري والله ما هي بثمينة. شفعت وش قدي غالي لو عندي شيء آخر، كل هالعالم بدونك أشبه بقرية حزينة. إحنا قصتنا قديمة وحبنا صادق وطاهر، أنقى من حبة رذاذ فوق خد الياسمينة، أنقى من حبة رذاذ فوق خد الياسمينة، فوق خد الياسمينة.